إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، راعني جدا بل وأفزعني وأذهلني، رأيت في مصور أن واحدا من الناس يجري سؤالا على مجموعة من الشباب والرجال والنساء والصغار والكبار، يتعلق بذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم الثلاثي. ما هو اسم نبيك الثلاثي؟ لم يجب أحد منهم، والحازق منهم قال: محمد رسول الله. هذه في الحقيقة تدل على مدى إهمالنا وجهلنا وبعدنا عن أصولنا لهذه الدرجة التجهيلية التي تجعلك لا تعرف اسم نبيك عليه الصلاة والسلام، فكيف ستعرف رسمه؟ وكيف ستهتدي إلى هديه؟ وكيف ستقيم سنته وتسير على مقتضى شرعه؟ هذه مسألة في الحقيقة كان لها من أثر الانزعاج فيما يتعلق بأننا أمة لا قوام لنا إلا بديننا. اعلم عبد الله أن كرامتك وحلية رأسك وسبب عزك ومقتضى فوزك يوم القيامة هو دينك، لا شيء آخر. من لم يسرع به عن من أبطأ به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإن زهدنا في ديننا جعلنا في أزيال الأمم، بل جعلنا من أحقر الخلق بعنوان بين، وهو أن تسلط علينا أحقر الخلق على مستوى العالم، على مستوى العالم. فدائما يسود القوم عنوانهم، يسود القوم عنوانهم. فلما كان القوم أمثال عمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد والزبير وغيرهم سادهم أبو بكر، ومن بعده عمر، ومن بعده عثمان، وهكذا. ولما صارت الأمم على أحوالنا من زهدنا في ديننا ومن عدم اكتراسنا بقيمته وجوهره، صرنا بهذا الحال، وصار يسودنا من لا يساوي عند الله الجعلان، وإن الجعلان لا يتكأكأ بأنفه في الخراء. فلابد أن تعرف أن عزك بدينك، وذلك بفقده. فلذلك راعني هذا اسم محمد صلى الله عليه وسلم. ولو سألت عن لاعب كرة لجاء لك باسمه واسم من ينتمي له ويعرفه، بل وصاحبته بل وأهله ومن يعرفونه. لماذا؟ لأن هذا المحل اهتمام، محل اهتمام أن تعرف اسم الممثل واسم لاعب الكرة واسم المغني وأغنياته، لأن ذلك يزاع ويعلم ويفهم ويقر ويكرر. فبالتالي عندما يقال لك أغنية فلان الجديدة وأغنية فلانة وفيلم فلان واللاعب الفلاني لعب في ولا هو لم يلعب في المباراة الفلانية، سينزل في المباراة الفلانية أو لا، ثقافات مقيتة تدل على مدى حبوطنا وعلى مدى تدني تكويننا. والعبد بعلمه، العبد بعلمه، فإن كان هذا هو علمك فأنت حقير مثله، وإن كان علمك دينك ونبيك واتباع سنته. النبي الذي خاطب أمته وشدد عليهم بأن سبيل النجاة من كل فتن متلاطمة ومن كل اختلاف سيقع فيه الخلق، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز، عضوا عليها بالنواجز. كيف تكون عضا عليها بالنواجز وأنت لا تعرف؟ وأنا متأكد أن منا الكثير في مجلسنا هذا لو سألته عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه لم يدري، لم يدري. لماذا؟ هو يعرف محمد رسول الله. وطبعا قد يقول القائل وما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أن تعرف أعظم شخص في الوجود يرتبط دينك به، فإن محبة الله أصل، وإن محبة رسوله والارتباط به كعبد أصل، بل العبد الوحيد في الكون من يوم أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الذي أنت مرتبط به ارتباطا بلا قيد ولا شرط، وقوله دين بلا قيد ولا شرط، هو محمد صلى الله عليه وسلم، وما سواه فارتباطك به وقيدك به مشروط، كالعلماء ومن بعدهم ومن دونهم. فلا بد أن تنتبه لذلك. من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي باختصار، وإلا فنسبه موجود مذكور مفصل، ذكرته في بعض المكتوبات، مفصل إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام ومنه إلى إبراهيم، جدا عن جد بكل من كان ومن تزوج منهم أكثر من زوجة وكان له أكثر من ولد، كما كان من جد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد عام الفيل، وهو العام الذي أتى أبرهة ومن معه من زعماء الشر ليهدم الكعبة، جالبا معه فيلة منهم فيل عظيم، فرد الله كيدهم ودفعهم عن البيت وأمطرهم بطير أبابيل، بحجارة من سجيل رمتها عليهم طير أبابيل فجعلتهم كعصف مأكول. ويذكر أنه ولد يوم اثنين، ويذكر أنه ولد فيما يتوافق زمنيا بعد تقويم، بعد بداية التقويم وترتيب الشهور في شهر ربيع الأول، وهو في يوم الثامن على الصحيح، وقيل العاشر وقيل الثاني عشر. ولد صلى الله عليه وسلم يتيم الأب، لأن أباه عبد الله مات وهو في بطن أمه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. ثم ولد وكان في كفاية أمه أمنة بنت وهب، حتى ماتت، حتى أخذته في رحلة إلى أن يزور أخواله في المدينة بل النجار، فزارتهم، وفي رحلة العودة من المدينة إلى مكة ماتت بالأبواء، وكان سنه آنذاك 6 سنوات صلى الله عليه وسلم. فكفله جده عبد المطلب، كفله جده عبد المطلب، ثم مات وكان سنه 8 سنين، فكفله ورعاه عمه أبو طالب، ذلك أن أبو طالب أخو عبد الله من أم وأب، أخ شقيق، فتولى رعاية محمد صلى الله عليه وسلم لمدة 40 سنة، وكان له خير العون والمؤابر والنصير ما قبل بعثته وبعد بعثته، وكان يشرف به ويفخر ويناصر وينافح عنه، حتى أنه اعترف بأن دين محمد خير البراية دينا. ومع ذلك مات أبو طالب على غير ملة الإسلام، خشية أن تعيره قريش بترك دين الآباء. وكان محمد صلى الله عليه وسلم في صغره لا يشارك بني سنه، لا يشارك بني سنه فيما هم عليه من اللهو والخمر والزنا وعبادة الأوثان والأصنام، بل كان ذو رشد من صغره حتى لقب في قومه بالأمين، وشاركهم حينما هدمت الكعبة بالسيول وأرادوا إعادة بنائها في بنائها، وقصة مشهورة في تخاصمهم في الحجر الأسود من يضعه في مكانه من القبائل عموما، تخاصم في ذلك رؤساء القبائل فاحتكموا له لرشده بالرغم من أنه يصغرهم سنا عليه الصلاة والسلام، فأمر بثوب ووضع عليه الحجر الأسود، ثم أمسك بأطراف، ثم أمر رؤساء القبائل أن يمسكوا بأطراف الثوب ويحملوه ويقربوه إلى موضع وضعه، وحمله هو صلى الله عليه وسلم ووضعه في موضعه، ثم أكملوا بناء الكعبة. وكان يعمل بالرعي لأهل مكة، برعي الغنم، يؤاجل نفسه، حتى ذهب بتجارة إلى الشام لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، خير نساء العرب في وقتها، وممن كمل وكانت من أهل الرشد والحكمة والفطنة رضي الله عنها، فذهب إلى الشام بتجارة لها فربحت وعظم ربحها، فأعجبت خديجة رضي الله عنها بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأمانته وببركته، وأنه لم يكن له شبيه في سنه في قومه، فتزوجته وكان سنه يومئذ 25 عام، وكانت هي بنت 40 عام، وكانت من أحب أزواجه إليه على الإطلاق، وجاء وكل ولده منها، كل ولد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم من ماريا، وكانت خديجة خير عون للنبي وأعانته بكل ما تملك خاصة ما لها، وكانت خير ونيس وأنيس ومستشار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يشارك قومه في سوء، وحبب إليه التعبد والتحنس، وحبب إليه الاختلاء، فاتخذ من غار حراء خلوة يتعبد فيها لربه بما يعلم من عبادة معلومة عند أهل الفهم من بقايا الأديان، ولكنه لم يشرك يوما قط، ولم يشرب قطرة خمر قط، ولم يعافس امرأة قط محرمة صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل ما كان ليضع موضع النبوة وخاتمها وخيرها في رجل كان ضالا أو مشركا أو دنسا بزنا وخمر وما شابه، فكان نورانيا حتى قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، فحبب إليه التحنس والتعبد في الخلوة في غار حراء، فكان يجلس فيه الليالي ذوات العدد صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل إلى خديجة رضي الله عنها يتزود لهذه الخلوة، فيأخذ معه من الزاد حتى يقيم فيها أياما معدودات. وهو كذلك جاءه الحق وهو في غار حراء، جاءه جبريل فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني أنا لا أحسن القراءة ولا أعرفها على الصحيح. فقال فضمني، قال النبي فضمني صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، قال فضمني ضمة شديدة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فضمني ضمة شديدة أي الملك حتى بلغ مني الجهد. ويقال الجهد والجهد أي المشقة والتعب. ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فقال النبي ثم ضمني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأخذها وذهب بها إلى خديجة مرتعدا مرجوف، يرجف قلبه وكتفه ونفسه، ويقول زملوني زملوني، أي دسروني في الثياب، فلفوه في الثياب وزملوه حتى ذهب عنه الروع أو الروع أو ما كان فيه. فأخبر خديجة رضي الله عنها بما كان، وقال لها إني خشيت علي، إني خشيت علي. ولهذا المعنى أمور يعني لها مقام آخر تذكر. فقالت كلا والله أبشر، كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا. انظر إلى فصاحتها وحفاصتها وحكمها ورشدها، وأنها علمت من مدلول الحكمة دون أن يكون هناك نص قرآني ولا سني، لم يكن بدأ الدين بعد، ولكن انظر إلى كلامها، قالت كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتصدق القول وتحمل الكل وتقري الضيف وتحمل على نوائب الحق وتعين على نوائب الحق. أما قولها أبشر فهذا من باب التخفيف على من ألم به ما يفزعه. لماذا؟ لأنه لم يكن يعلم أبعاد ما يدري، أمر عظيم فوق طاقة البشر. وأما قولها والله لا يخزيك الله أبدا فهو معرفة النتائج بالنظر إلى المقدمات، بمعنى أنها ترى في زوجها خير الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام، من زهدنا فيه ومن زهدنا في سنته ومن صار الواحد منا ذو لحية أو امرأة ذو نقاب، إذا ما علم أن أمرا من الأمور سنة تعامل معه وكأنه مكروه، لا بأس بتركه ده سنة. وما ندري نحن المساكين أننا في أشد الحاجة لكل فتاتة من الدين إن صح التعبير، إن صح التعبير. لماذا؟ لأننا نخر ذنوب، لأننا من أكثر الأمور التي نحسنها ونتقنها الذنوب. من منا يغض البصر؟ نحن نرقى من النظر والبصر والاطلاع على العورات التي ملأت المحلات والمتاجر والطرقات والمواصلات، ما يجعل القلب أسود مرباد كالكوز مجخية. يكفي النظر للعارية والمجسدة والطويلة والقصيرة والمبدية لكل عورة من جسدها، إن لم تبديها عارية أبدتها مجسمة مجسدة. حتى أن حالات الطلاق وحالات العشق وحالات المخادنة وحالات العلاقات المحرمة انتشرت. فإذا ما وعظت أو نبهت أو قلت قال هذه سنة، وأنت يا صديق زاهد في السنن، وأنت لو فسحت كيسك لوجدته مملوء بالبضاعة المزجاة، بالمسوس من الأعمال والطاعات. فرطنا في عزنا، في شرفنا، في الارتباط بمن يشفع لنا، في تقديم القرابين التي تشهد الرب أننا من أتباع خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا يخزيك، أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا. كيف عرفت أن الله لا يخزيه؟ ليس عندها آية ولا حديث، ولكن مقدمات عرفتها من حسن خلق زوجها. ولذلك قال أهل العلم: وهذا دليل على أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وقد جاء النص بذلك مع الاختلاف في رفعه، لكن هذا هو. أبشر، تبشره بناء على مقدمات تراها في خير البرية، في خير رجل وطئت قدمه الأرض. والله والله الذي لا إله إلا هو، أنا لا أدري أن أقول عذرا يا رسول الله، أو أقول يا رب استر فضيحتنا واغفر حوبتنا وارحمنا واعذرنا في تقصيرنا في حقك وحق نبيك صلى الله عليه وسلم. أمة مهترئة، أمة تفرط في كرامتها، يعطيها الله ويمن عليها بالخير الذي ما بعده من خير. أرسل لنا خير رسله وأنزل علينا أتم كتبه، ومعنى ذلك ومع ذلك نحن مهترؤون، لا نجد لأنفسنا كرامة. لو خوفونا خوفنا من غيره، لو عبدونا لغير الله والطواغيت عبدناهم، لأننا تعودنا التفريط. هي تقول له: كلا، أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا. والخزي هو الفضيحة والمهانة، لن يهينك ربك ولن يفضحك ولن يجعلك في موطن ذل ومهانة أبدا، فإن ما يحدث لك قد يكون فيه البشرى. لماذا؟ لماذا؟ فعللت، ليس من باب حبها له وهي تحب ملء القلب، ولا عشقها له وهي تعشقه ملء القلب، ولا قناعتها به كزوج وهو هذا ملك نفسها ويتملك وجدانها، لكن بمعطيات. فإنك تصل الرحم، ووصل الرحم هو كل ما تقوم به الصلة حتى لا ينساك رحمك ولا تنسى، من إطعام وإسقاء وزيارة ومعروف، حتى ولو اتصال تصل الرحم وتصدق القول. فقد لقب بالأمين، لقب بالأمين ممن لا يعرفون يعني التقى، عباد أوسان، شاربي خمر، مالهم ربا، حميتهم جاهلية، ومع ذلك لقب بالأمين لغلبة أمانته فيهم، ألجأتهم إلى أن يلقبوه بذلك. وتصدق القول وتقري الضيف، وإقراء الضيف هو إكرامه بما يستحقه وتملكه النفس. لو لم يكن عندك إلا خبزا بلا إدام، خبز حاف، وقدمت لضيفك فقد أقريته. والقرى هو إطعام الضيف وإكرامه، ما يكرم به الضيف من منامة أو ملبس أو طعام أو شراب. وتقري الضيف وتحمل الكل، قالوا الكل هو من لا يستطيع أن يقوم بأمره وهو كل على مولاه، وقالوا الكل اليتيم، وقالوا الكل هو كل ذي حاجة، فتحمل وتعينه وتحمل الكل. وفي رواية: وتكسب المعدوم، أي أنك تكسب المال الذي لا يستطيع أن يكسبه غيرك فتنفقه في البر. وقالوا معناه تكسب المعدوم، أي أنك من لا تجد من تجده لا مال له، أعنته على أن يتكسب مال حتى يصير له مال. وكل هذه صنائع معروف كما ترى، كما ترى، وتعين على نوائب الحق. ونوائب الحق هي ما يكون فيه من الخير لمن ابتلي به. فالنائبة قد تكون نائبة شر، كالمصيبة والمرض والمصاب وفقد الولد وقد تكون نائبة خير كالزواج والعرس ورزق الولد والمولود الجديد وما شابه. وكل إنسان عندما تنوبه نائبة سواء كانت من الخير خاصة فقد يحتاج إلى من يعينه عليها فيجامله بإعداد طعام أو مال أو ما شابه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعين على نوائب الحق. فعللت ذلك ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل فأخبره بما هو عليه بما جرى له، فقال والله إنه الناموس الذي نزل على موسى، ليتني كنت جذعا أي شابا قويا. ومنها كلمة جدع، عندما يقول فلان فلان جدع أصلها جذع، يعني شاب فتي قوي يعين على الأمر. يا ليتني كنت جذعا حينما يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. وهذا ما حصل، هذا ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على الصفا صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث ابن عباس عند البخاري، فقال وصباحا يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب. فاجتمع القوم عليه فقال أولو أخبرتكم أن جيشا يأتي من وراء هذا الجبل أو مصدقي أنتم؟ قالوا نعم، ما عهدنا عليك كذبا. لقبوه بالأمين، فلا يعرف لا ما كذب ولا وقفوا على كذبة واحدة. قال فإني نذير لكم بين عذاب أليم أو بين يدي عذاب أليم. فقام أبو لهب عليه لعائن الله قال ما جمعتنا إلا لهذا، تبا لك. وقام فأنزل الله قوله تبت يدا أبي لهب وتب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى العداء، يصلي يوما في الكعبة وكان رؤساء قريش يجلسون في مجلسهم وكان نديهم يطل على الكعبة، فقال من يقوم فإلى سلى إلى فرث ودم وسلى جزور بني فلان فيأتي به فيلقيه على ظهر هذا المرائي. فقام أحد سفهائهم فأتى بفرث وهو محتوى الكرش والدم والسلى وهو ما يخرج من البطن مما يخرج فيه الولد في البهيمة، فجمعه وألقاه على ظهره والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، وأخذوا يتميلون ويتضاحكون. انظر هذا الكلام عندما تسمعه، لا تسمعه وتمصمص شفايفك، ولا تسمعك حدودة قبل النوم ولا حتى بعد النوم ولا حدودة الإزعاج. هذا الكلام تعرف كيف عانى وتحمل وصبر ولاقى من أجل أن يصل هذا الدين إليك، وحتى يؤدي الأمانة وحتى يبلغ الأمة. ونحن والله الذي لا إله إلا هو، أنا عن نفسي أشهد شهادة اليقين أنه بلغ الأمانة، أنه أبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء. والله ما قصر، والله ما قصر ذرة ولا شعرة رمش ولا زمن يبلغ طرفة عين في أن يهدي الأمة إلى ما فيه الرضا ويحذرها لما فيه الغضب صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضوان الله عليهم من فرض تعلقهم به ومعرفتهم لقدره أو بعض قدره يخاطبه المخاطب منهم يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ومنهم من يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله. ولو فدي النبي صلى الله عليه وسلم بالأب والأم والله ما كان، والله لكان قليلا. ونحن الآن نسمع التربص به والاستهزاء به وبسنته ووصفه بأنه كان رجل مزواج، رجل بتاع حريم. نسمع الطعن في من؟ في من؟ ده أنت لا تتحمل من امرأة الكلمة إذا قالت لك يا شيخ روح لو كنت مش عارف كذا، أنت ما أنتش مش طايقاك، أنت مش عارف مش كذا، ما بتعملش كذا، ما أنتش نافع في الشيء الفلاني، وتأخذك الحمية، حمية الجاهلية في كيف، وتطلقها وتسترجل. ووالله جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من جنابك، وكرامته أعظم من كرامتك. لو كان عندك شيء من الإحساس لمزقت في نفسك، ولدمى قلبك، ولدمعت العين دما قبل الماء، على خير حبيب، وعلى خير وديد، وعلى خير رسل الله الذي ما ذكره ربه إلا وقال إنك لعلى خلق عظيم، إلا وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إلا وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلا وقال سبحان الذي أسرى بعبده، ذكره وكرمه وأعلاه. ونحن بقايا البشر، نحن بقايا البشر، كرمنا فلم نقبل الكرامة، نزهد فيها. لما فعلوا به ذلك وألقوا عليه السلام والفرث، قام قائم إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جارية في هذا الوقت صغيرة، فأتت لم يجرؤ أحد أن يرفع ذلك عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت فاطمة رضي الله عنها وظل النبي ساجدا حتى وضعته عنه وأقبلت عليهم تشتمهم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى صناديدها. يقول الراوي والله لقد رأيتهم جميعا، أي من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، في قليب برد في بدر يسحبون فيه، وهو بئر نت كان تلقى فيه النتان، فحملوهم يوم بدر بعد أن قتلوا إلى أن ألقوهم في هذا البئر، فسمي قليب بدر مقلب صلى الله عليه وسلم. وكان يوما يقول ابن الزبير سألت ابن عمرو بن العاص عبد الله ما أشد ما فعل قومه به، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان ساجدا يوما في الكعبة فقام عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبا الثوب في عنقه وشد عليه وخنقه خنقا شديدا حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فأخذ من كبيه ودفعه وقال تقتلون رجلا أي يقول ربي الله، أي يقول ربي الله. وعائشة رضي الله عنها من حديثها عند البخاري قالت يا رسول الله أمر بك يوم أشق عليك أو شديد كيوم أحد؟ قالت قال لها إن مما لقيت من قومك يوم العقبة، أي يوم الذهاب إلى الطائف، قال فدعوت ابن عبد يا ليل فلم يجبني إلى ما دعوته إليه، فسرت أنا مهموم فلم أفق إلا في قرن الثعالب، وإذا سحابة تظلني فإذا بها جبريل عليه السلام قال إن الله سمع قول قومك لك وأرسل معي ملك الجبال فما ترى؟ فقال ملك الجبال يا محمد عليه الصلاة والسلام لو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين جبلي مكة فلا يبقى منهم أحد عتوا. فقال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أرأيت المزواج كما يقول أهل الضلال؟ أرأيت من تزوج أكثر من امرأة كما يقول أهل الضلال؟ أرأيت من كان له الأمر في التملك وفي العلو بين أصحابه كيف كان الأمر؟ تحمل وشاق ورأى ووجد، وكان كل همه أن يهديك وأن يدلك على طريق الجنة، ووالله ما ترك طريقا يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار إلا وأمرنا به طريقا ولو كان أقل القليل. وما ترك طريقا يقرب إلى النار ويبعد عن الجنة إلا ونهانا عنه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الاتباع، وأن يجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من شفعائه يوم القيامة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وظل صلى الله عليه وسلم 13 عاما بمكة يعاني ما يعاني، وهو يدعو قومه بالحسنى ويلاطفهم ويصبر عليهم، وآمن معه نفر قليل من الفقراء والعبيد، وقليل من الأغنياء والأبناء، أي أبناء السادة، ووجدوا منهم من قتل، ومنهم من عذب، ومنهم من هاجر إلى الحبشة بأمر منهم صلى الله عليه وسلم، ليخففوا عن أنفسهم فيما يلاقون في أمر دينهم. وظل هكذا إلى أن سخر الله له قال قبلها، قبل أن يجيء أمر الهجرة، ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بفقد أكثر أسباب تدعيمه ومؤازرته ونصره. عندما بلغ 50 عاما صلى الله عليه وسلم، أي قبل الهجرة ب3 سنوات، مات عمه أبو طالب. وكان عمه أبو طالب جدار المناعة، جدار الحماية، كلما هم بإزائه، وكلما هم بقتله، كلما هم بالتعدي عليه، كلما هم بإهانته، وقف لهم ومنعه منهم، لأنه كان عظيم الشأن في قومه وكان على دينهم. فلما مات تجرأوا عليه، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم بموته، تجرأوا عليه، حتى أن أحد سفهاءهم بعدما مات وعلم بموت أبي طالب رضي الله، أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قابله فحس التراب على رأسه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، أو ذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم، وأخذت إحدى بناته تغسل رأسه وهي تبكي، وهو يقول لها: لا تبكي يا بنيتي، فإن الله حافظ أباك ومانعه منهم، والله ما تجرأوا علي وما نالوا مني إلا بموت أبي طالب. وبعدها ب3 أشهر ماتت خديجة رضي الله عنها. ولذلك أهل السيرة يسمون هذا العام الذي مات فيه أبو طالب وماتت فيه خديجة رضي الله عنها بأنه عام الحزن، وهو العام الذي أيضا أنعم الله عز وجل على نبيه بالإسراء ليسري عنه وليعلمه أنه لن يتركه، وأنه مكرمه، وأن هؤلاء حقراء، وأن هذه أبواب بر. وهنا سؤال تتعلم عقديا وتتعلمه تربويا: كيف أن المؤيد من ربه والذي له مكانة ومنزلة لا يدنيه فيها آخر حتى لو كان نبيا؟ فإن مكانة محمد صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها نبي حتى ولا من أولي العزم، بل إنه كان خير الأنبياء وكان خليل الرحمن. لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا، الحديث عند البخاري. يسأل السائل فيقول: كيف يتركه لمن يلقي عليه سل الجزور، ولمن يلقي عليه التراب فوق رأسه؟ كيف يتركه كيف يترك لهم يوم أحد حتى يقعوه في حفرة ويضربوه فتكسر أسنانه وتدخل حلق المغفر في خده الشريف صلى الله عليه وسلم ويكاد أن يقتلوه؟ كيف؟ والجواب أمر واحد، ما ترك ربنا، اسمع هذا بالله عليك، ما ترك ربنا عز وجل أي مقام أو حال يورث النبي صلى الله عليه وسلم أجرا إلا وفتحه له. كان يمكن أن يكون ملكا، كان يمكن أن يكون في حفظ الملائكة، مش حراسة الضباط ولا حراسة العساكر ولا حفظ الملائكة. كان يمكن أن يكون له حرس من الملائكة لو شاء، وملك الجبال كما ذكرت لكم في الحديث استأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، ولكن الله عز وجل أراد لنبيه العلو فيؤجر بالنبوة ويؤجر بالعبادة والتقى وقيام الليل حتى تتفطر قدماه، ويؤجر بالصبر، وما أدرك ما الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك ما ابتلي أحد مثل ما ابتلي محمد صلى الله عليه وسلم، ابتلي بالاستهزاء به والاستخفاف به واحتقاره وضربه وجرحه، ابتلي بتسليط السفهاء والصغار والمجانين كما كان يوم الطائف، ابتلي بالتربص بالقتل ومحاولات الاغتيال 3 مرات، مرة بالحجر، ومرة لما اجتمعوا على بيتي وأنام في مكانه علي، ومرة بالسم من اليهودية التي سممت له الشاه، فمات صاحبه الذي كان معه أبو بشير لأنه أكل منها، وأخذ النبي مرض، مات منه صلى الله عليه وسلم. وابتلي بالطعن في زوجته ورميها بالزنا. ومن هي زوجته؟ جايبها من تحت الكوبري ولا واحدة كانت مش عارف بتاع وتابت؟ ده خير العالمين، ده أطهر المطهرين، ومع ذلك رمي. لماذا؟ اسأل نفسك لماذا؟ حتى يتم الله له الأجر. فما من باب للأجر في المقابل، أنت يا مسكين اللي مفتوح لك باب السجاير كويس، باب الشيش كويس، البرشام كويس، مخدرات كويس، تلفزيون كويس، باب الأفلام والتمثيليات، باب الغيبة، باب النميمة، باب النظر في الشوارع والمواصلات على العريات، هذه الأبواب اللي مفتوحة لك. لكن هو ما من باب للبر إلا وفتح له. وفي المقابل ولجه خير ولوج. كثير منا يبتلى مثل ما ابتلي هو صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نتسخط، نحن نضجر، نحن لا نصبر. لكن ماذا كان شأنه؟ كيف كان شأنه؟ يقول له ملك الجبال اطبق عليهم الأخشبين، هو يقول ربنا انتقم، احرقهم، ادعكهم، خدهم كلهم، دول اصله بيخلفونا، دول اصلهم مش عارف ايه. كما ترى اي نفس خبيثة كلما وجد الصقر ممن يضايقه اباده، النفوس الخبيثة بتفعل ذلك، ولكن لأن نفسه نورانية وأطيب نفس وأصدق خلق وخير من وطئت قدمه وأحرص الناس عليك، حريص عليكم أي الناس بالمؤمنين رؤوف الرحيم، حريص على قريش وعلى الكفار وعلى اللي بيرموا عليه سلك جزور وعلى اللي بيرموا على راسه التراب وعلى اللي بيرموا في زوجه، حريص عليكم. فقال لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ويشرك به شيء. فمات أبو طالب وماتت خديجة رضي الله عنها، وموت خديجة يعد ليس من باب فقد من يعين، إنما فقد السلوى وفقد خير الزوجة وفقد الحبيبة، لأنه كان يحبها جدا ولذلك العلماء مختلفون، هل خير الزوجات وأحبهم إليه خديجة أم عائشة؟ فالبعض يقول عائشة ويعلل، والبعض يقول خديجة ويعلل، ولكنه كان دائما يذكر خديجة رضي الله عنها. لماذا؟ لأنه كان شكلها صورتها جميلة، إنما كانت نصيرة في الحق، وخير الصاحب من كان نصير في الحق. خير الصاحب، احنا بنختار الزوجة النهاردة آخرنا في اختيار المرأة اللحم، طويلة بيضة خضرة آخرنا، لكن دينة متعلمة حصيفة أديبة مرشدة رشيدة، هذا كلام لا قيمة له. ليه؟ يقول لك اه هي فيها الحاجات دي كلها بس صيارة شوية بس، ده مش عارف ده يطلع لها ضب ده، فتزهد كل هذه المقومات لا قيمة لها، فتحيا في جحيم، وقد تخونك وقد تعيشك في تشكيك بسبب تعلقك باللحم والصورة. نفوس، ثقافات، دين، فهوم، نسأل الله أن يصحح فهومنا، تنبهوا. ثم بعد ذلك خفف الله عنه وجعل له نصير، في نصير من على بعد، أي في المدينة أتوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في مواسم الحج، الحج الذي كان في الجاهلية، وكان مما يلاقي منه أيضا أنه كلما مر على قبيلة من القبائل التي كانت تأتي الحج في موسم الحج فيخبرهم أنه رسول الله وإلى ما يدعو، فكان يمر أبو لهب من بعده يقول لا تصدقوه إنه ابن أخي وقد أصابته جنة، ده راجل مجنون وأنا أنا عمه، وهكذا حرب، حرب شديدة جدا. فجعل الله له نصير بأن قابل بعض من آمنوا به في أحد مواسم الحج، ثم كان في العام الذي بعده كانوا 12، ثم بعد ذلك كانت بيعة العقبة الكبرى، الأولى تسمى الصغرى وهي قبل العقبة بسنة، ثم كانت بيعة العقبة الكبرى وكان فيها 73 رجلا وامرأة من الأوس والخزرج من الأنصار، بايعوه جميعا على أن ينصروه وأن يؤوه وأن ينزلوه أكثر من منزلة أنفسهم، ووعدهم أن يهاجر إليهم. ثم أمر أصحابه بالهجرة، أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فأخذوا ينسلون منها أوزاعا، ينسلون منها أوزاعا، ولم يبق في المكة ممن آمن به إلا من عجز عن الهجرة أو حبس، حبسه الكفار منعوه من أن يهاجر. ولما علم النبي، لما علمت قريش بأنه بايع أولئك النفر بحثوا عنهم وتربصوا بهم ولكن الله نجاهم منهم، ثم عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فلما علموا أنه قد عزم على الهجرة قالوا لو تركنا وذهب إليهم لقويت شوكته وما لم نقدر عليه بعد ذلك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونك حتى يردوك عن دينك حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه أصول، أقسم بالله أصول، وليس لها تبديل وليس لها تحويل، هذه هي مفاهيم، إن تلقيتها فأنت مهتد، وإن لم تتلقاها فأنت ملبس عليك ضال. ما فيش حاجة اسمها أمم متحدة ولا حاجة اسمها سلام، ممكن يكون السلام بتاع الأفراح وهو ده اللي موجود، إنما غير ذلك مفيش سلام، لأن أنت مهما خدنت تنزل تحت المرتبة وتنزل تحت البلاط وتقول أنا مسالم أنا ماليش دعوة في حاجة، كأمم ومع ذلك لا قيمة لك، لا قيمة لك، يسودك الكفار. هكذا كان شأن الكفار مع محمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا لقتله ووقفوا على داره وهم لا يعلمون أن المقادير بيد الله ولا يعلمون أن الله غالب على أمره. فلما كان الأمر كذلك ما الذي كان؟ أنام علي مكانه وأوصاه أن يرد الودائع التي كانت عنده للناس، وخرج من بين أيديهم وأعماهم الله على أن يروه حتى ذهب بيت أبي بكر، ثم رتب للهجرة مع أبي بكر، واستأجر رجل يسمى عبد الله بن أريقط، وكان رجلا خريتا أي عالما بالطرق في الجبال، فأسلموه راحلتيهما، راحلتيهما أسلموهم لابن أريقط ليسيروا بهم في غير الطريق المعهود، فتتبعتهم قريش حتى نزلوا بغار حراء، نزلوا بالغار 3 أيام، غار ثور 3 أيام، لم يطلعوا عليهم ولم يصلوا إليهم، ثم بعد ذلك صاروا. فلما أيست قريش من أن يجهدوه جعلوا 200 ناقة لمن يجده، فتتبعوا الباحثون والطالبون لهم حتى وقف عليهم وعرفهم سراق بن مالك، وكان لم يؤمن بعد. فلما هم بأن يتبعهم أو يمسك بهم، ما الذي كان؟ خاصت فرسته في الرمال، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من ربه، ممنوع، لا يقدر أحد أن يناله، فطلب من النبي أن يدعو له، ووعده النبي أن يخبب عنهم وأن يخفي أمرهم، ووعده بسوري كسرى أن يلبسه إياهم، فصدق سراقة لقناعته بأنه على الحق وإن لم يكن أسلم. وفعلا لما وجد من القوم من يبحث عنهم غير لهم الطريق وقال لقد رأيتهم من هذا الطريق حتى يغبي على من يتتبعونهم، حتى نزل النبي المدينة صلى الله عليه وسلم سالما غانما، وأقام فيها دولة الإسلام التي لازلنا نرتشف من نعيمها ورحيقها، لأنه لولا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ما وصل الدين إلينا، الذي نتمرق في تركه، الذي نتململ منه، ما تقول أحد اتق الله صلي، كأنك تتسول منه، كأنك تسأله، كأنك بتشحت عشان يصلي، عشان تحتجب، عشان يهتدي، عشان يترك الزنا، عشان يترك الخمر، عشان يترك المخدرات، عشان يترك الظلم، عشان يهتدي لربه، مع أنه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. عندما أعلمك فتتعلم ليس لي بل لك، وعندما أهديك فتهتدي ليس لي بل لك، ليس لي بل لك، بل يمكن أن أعلمك ولا أصدق ولا أخلص فأكون أنا من أهل النار وأنت من أهل الجنة، أسأل الله أن يحرمنا وإياكم على النار. تنبه لذلك، وتنبه إن هذا الكلام الذي أذكره لكم النذر اليسير من شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القدر الضروري الذي ينبغي أن تعرفه وأن تتعلمه، الذي ينبغي أن تعرفه وأن تتعلمه في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، ما كف يوما عن القتال من أجل فتح المسلمين، بلاد المسلمين، وتعليم الناس الدين، ونشر دعوة الحق، وتأكيد المعنى الذي قاله ربنا، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليعليه، ليجعله الظاهر. ونحن كمسلمين زدنا بأعدادنا ووكسنا بأمكانياتنا، ناصر دينكم وناصر نبيكم، ولا ينبغي أبدا أن تكون الفضيحة أن يسأل أحدكم ما اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتكون حاسقا فتقول محمد رسول الله، هو ده الاسم الثلاثي، لا، هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن مناف الهاشمي القرشي. تنبه لذلك واعرف قدر نبيك، ولا تبيت هذه الليلة إلا ومعك ولو رسالة يسيرة، ولو كتاب صغير فيه سيرة خير الخلق، حبيبك وشفيعك، حبيبك الذي ينبغي أن يكون حبه ملء قلبك. ظل 10 سنوات ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 عام صلوات الله وسلامه عليه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال من ألمت به مصيبة فليتسلى بمصيبة موته. بمعنى تذكرك أن محمد مات صلى الله عليه وسلم وأنك لم تحيا في حياته ولم تراه ولم يظل فينا ليكمل تعلمنا ويثبتنا ويظل الأمر على ذلك، أكبر مصيبة ابتلي بها المسلمون. فمهما أصابتك من مصيبة، لمهما أصابتك فليست كمصيبة موته وتذكر موته، ولكن إن كان من النبي صلى الله عليه وسلم قد مضت فيه سنة الله التي لن تتبدل ولا تتحول، إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن أبقى لنا وترك لنا كما قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. عباد الله، استمسكوا بدينكم وعضوا عليه بالنواجذ، واعرفوا أنه موطن شرفكم وكرامتكم وموطن عزكم. إن أكرمكم عند الله أغناكم، أكثركم سلطانا، أكثركم أموالا، لا والله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتقوى هي أن تعمل بطاعة الله، هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. اللهم يا رب اجعلنا من أتباع نبيك وشفعه فينا يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يناصره، اللهم اجعلنا ممن يتبع سنته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم حكم فينا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أتباعه المقربين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبه، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. فضنا بحفظك وكلأنا برعايتك، بور المكر عنا وادفع الكيد عنا، واجعلنا في كفايتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. عز الإسلام وانصر المسلمين، واثأر لنبيك صلى الله عليه وسلم، وأرنا في المستهزئين آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا رب فرج كرب المكروبين، اشف مرضى المسلمين، هون الرقد على الراقدين، اهد شباب المسلمين، واهد رجال المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد بنات المسلمين، واجعلنا هداة المهتدين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب.